بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الرابعة عشرة، لكن نبدأ تبركا بذكر بعض الروايات المرتبطة بالصوم، منها ما ورد فيه من وسائل الشيعة طبعا باب 30 من كتاب الصوم، باب استحباب اتيان الأهل في أول ليلة من شهر رمضان. هذه نافع للخطباء يشيروا، أما إذا ثاني ليلة راحت عليهم قل له ملك للسنة الجاية. الرواية في الكافي بسند معتبر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث المجامعة. كما أنه الباب 31 باب استحباب الجد والاجتهاد في العبادة وأنواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الأواخر من شهر رمضان. بالنسبة إلى العشر الأواخر من شهر رمضان وردت روايات، وهذا في باب الاعتكاف، أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه. ورد ذلك في رواية معتبرة، بل ورد في روايات بالنسبة للسيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وآله أنه كان في العشر الأواخر من شهر رمضان يشد المئزر ويعتكف في المسجد ويتفرغ للعبادة والصلاة والدعاء والابتهال والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، انقطاعا مطلقا كاملا. أما بالنسبة لليلة القدر، نقرأها تبركا ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، صفحة 350 وسائل الشيعة المجلد العاشر، طبعا مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. قال سألته عن علامة ليلة القدر فقال علامتها أن يطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حر بردت فطابت. قال وسئل عن ليلة القدر فقال تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد، وأمر عنده موقوف، عنده تعالى موقوف وفيه المشيئة، فيقدم ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويمحو ويثبت، وعنده أم الكتاب. وكذلك ما ورد عن حمران أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة، قال نعم ليلة القدر، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر. إذا هي في كل سنة تتنزل الملائكة على من في ليلة القدر؟ في أيام النبي على رسول الله، ولابد أن تتنزل على حجة الله على خلقه في زماننا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق، فما قدر في تلك السنة وقضية فهو المحتوم ولله عز وجل فيه المشيئة. قال قلت ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عن بذلك؟ فقال: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا، ولكن الله يضاعف لهم الحسنات. وورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام إنه قال: من أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار. وفي بعض الروايات كرواية زرارة، موثق الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر قال: هي ليلة 21 أو 23. قلت: أليس إنما هي ليلة؟ قال: بلى. قلت: فأخبرني بها. قال: ما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: من أحيا ليلة 23 من شهر رمضان وصلى فيها 100 ركعة ولو من باب رجاء المطلوبية وسع الله عليه معيشته الحديث، وفيه ثواب جزيل. هناك رواية من حيث السند تعتبر أقوى من الرواية المشهورة التي ذكرها الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان بسند معتبر، كما عبر عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه وأجداده عن علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، فلسفة الصوم جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا نجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. توجد رواية، هي رواية أبي الورد، ويقال أنه والد الكوميت، الكوميت الشاعر المعروف، الكوميت الأسدي، رواية أبي الورد في الكتب الأربعة موجودة، وفي المجالس فضائل شهر رمضان، ثواب الأعمال، الخصال الشيخ الصدوق، يعني رويت في مصادر عديدة، رواها الشيخ المفيد في المقنعة. الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك أشهر، لكن هذه أقوى سندا اللي قرأناها من شوي، مشهورة على ألسنة الخطباء وأهل المنبر في ليالي شهر رمضان، دائما يتعرضوا لهذه شرح الخطبة. عن أبي جعفر عليه السلام قال، هذه رواية أبي الورد قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس في آخر جمعة من شعبان، تعبئة روحية، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كتطوع صلاة 70 ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور. وهو شهر الصبر، وإن الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمن فيه خطباء إن شاء الله يحصلوا مكافأة على القراءة والمجالس الصينية، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمن مؤمن فيه، ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره الإجابة والعتق من النار. ولا غنى بكم فيه عن 4 خصال، خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان ترضون الله عز وجل بهما فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون العافية خصوصا ليلة القدر، وتسألون العافية وتعوذون به من النار. أذهم بما أن في الحضور خطباء ينفعكم هذا مراجعة الوسائل، إيه لأنك بعدها على أبواب بعد شهر رجب على نهايته وشهر شعبان ثم يأتي شهر رمضان. وإياكم وجميع المؤمنين في خير وعافية وأمن وأمان. 14، قال يعزر من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا. الأصل في القيود أن تكون احترازية، عالما عامدا بالتحريم يعني مستحلا عالما عامدا، كما ورد في صحيحة بريد عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود يعزر. أكو حد شرعي مثلا الزنا العبلة غير المحصن 100 صوت، الزاني والزانية فيجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إيه شارب الخمس 80 صوت، هذا يسموه حدود منصوصة. أكو تعزير متروك للحاكم الشرعي حسب ما يرى من المصلحة. سيد الشهيد الصدر يعبر عن هذا في كتاب اقتصادنا منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي، تلك المنطقة التي ترك للحاكم الشرعي أن يملأها بحسب اقتضاء المصالح. هنا تعزير لم ينص لم يحدد أنه كذا صوت، فموكول للحاكم الشرعي التعزير. قال يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما بالتحريم، لا إن أفطر لعذرين كسلامة من غرق وإنقاذ غريق، هذا يمر عليك في الأصول بحث الترتب والتزاحم، أنه إذا توقف الواجب الأهم كإنقاذ الغريق على مقدمة ولو كانت محرمة مقدمة محرمة، فحينئذ رعاية للواجب الأهم يجوز ارتكاب هذه المقدمة بل تسقط عن الحرمة. ليش؟ لإمكان الترتب، لأن الواجب الأهم مطلق فعلي أي، بينما الواجب المهم يكون مقيدا بعصيان الأهم، فإذا أتيت بالأهم سقطت هذه الحرمة. بالنسبة مثلا ارتماس على كونه من المفطرات، يريد أن ينقذ غريقا نفس محترمة أو مؤمن، فعلى القول بمفطرية الارتماس حرام، حرام تكليفا حرمة، وفي نفس الوقت مفسد مثلا للصوم. بعضهم قد يقول أنه حرام تكليفا لكن غير مفسد، المهم على القول بالحرمة كما هو المشهور، والإفساد والقضاء والكفارة والآخره إذا توقف إنقاذ الغريق اللي هو الواجب الأهم على مقدمة محرمة، مثل أنه اجتياز أرض مغصوبة ونحو ذلك، فتح شارع متوقف على هدم مسجد لكن بأمر الحاكم الشرعي مو أي واحد يجي يهدم بيوت الله. إيه؟ فمثلا إذا يقولون هذا بحث الترتب والتزاحم مر عليكم في أصول المظفر شرحنا بالتفصيل في الحلقة السادسة، إذا توقف واجب أهم على مقدمة محرمة سقطت الحرمة. بحث مقدمة الواجب أهم في الثمرات رعاية للواجب الأهم. قال إلا إن أفطر لعذر كسلامة، يمثل شيء ثاني كسلامة من غرق وإنقاذ غريق، تقول للتزاحم بين الأهم والمهم يقدم الأهم. إذا توقف إنقاذ الأم حياتها على إجهاض الجنين ممكن إذا مثلا بتشخيص الأطباء وكذا ونحو ذلك مما لابد من الحاكم، مسألة شرعية هذه باستشارة الطبيب. إذا قالوا أن حياتها في خطر فيراعى تقديم الأهم على المهم. كذلك لو توقفت عملية جراحية على الكشف أو النظر لكن مع مراعاة شنو يعني الأقرب فالأقرب إذا كان بالنظر دون اللمس ونحو ذلك، مرة وطاحت في الزحام في الطواف تقول ما يجوز ألمسها، فإنقاذ النفس المحترمة أوجب، وإلا يجوك منها الأفارقة ذيل السود يطحنوها طحان بعدها صالوا لا، لأن بعضهم ما عنده وعي لفلسفة الحج وآداب الحج يزاحم ويضرب بيديه وكذا. على كل حال لا إن أفطر لعذر كسلامة من غرق وإنقاذ غريق وللتقية قبل الغروب. الرواية ما قرأناها عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان 3 أيام، قال يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال نعم فإن عليه أن ينهكه ضربا. هنا مسألة خلافية، يجوز استعمال البنج مسألة مستحضر حتى لا يتألم. يظهر من الرواية أن الأقوى ما عليه جماعة من الفقهاء أنه لا ما يستعمل البنج، لأن إذا حط بنج ما يتألم من السياط. فالرواية يقول فإن على الإمام أن ينهكه ضربا، فما يصير يحط بنج. المسألة هذه مسألة مستحدثة في إقامة الحدود والتعزيرات، يصير أنه ينطو بنج حتى يخفف عنا الألم. يظهر من الرواية خلاف ذلك، لأن الإمام عليه السلام قال فإن عليه على الإمام أن ينهكه ضربا، أما إذا حط بنج ما راح يحس بالألم. صحيح. والله العالم. وللتقية قبل الغروب، لأن أفطر يوما من شهر رمضان خير من أن تضرب عنقي، وآخر رمضان وأوله أو رمضان، مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة، ضرورة تقدر بقدرها، ولو زاد فكمن لا عذر له. أنه في أيام النصر الدوانيقي حضرهم يوم العيد، وأنه يأكل لقمة مثلا، مو أنه يأكل حتى يشبع بطنه، مقدار الضرورة. ولا تقية لمن لا دين له، التقية ديني ودين أبائي. ولو زاد على الضرورة فكمن لا عذر له، فإن عاد إلى الإفطار ثانيا بالقيدين، مش السلاسل والقيود. ستمر ذكر وفاة الإمام موسى بن جعفر على الرواية الصحيحة في 25 من شهر رجب بالقيدين، يعني عالما عامدا، عامدا وعالما بالتحريم، هذا القيدين. عزر أيضا، فإن عاد إلى الإفطار ثانيا بالقيدين عزر أيضا، فإن عاد إليه ثالثا بهما بالقيدين قتل. مسألة خلافية طبعا. ونسب في الدروس قتله في الثالثة، يعني عالما عامدا مستحلا، إلى مقطوعة سماعه. هي مي مقطوعة، هي مضمرة، رواية مضمرة، لأن يقول للإمام عليه السلام سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر 3 مرات وقد رفع إلى الإمام 3 مرات، قال يقتل في الثالثة، وقيل يقتل في الرابعة، وهو أحوط بلا إشكال احتياط في الدماء، مما يحتاط له الدماء الأموال الأعراض أنفس، وهو أحوط، وإنما يقتل فيهما يعني الثالثة أو الرابعة على الخلاف، مع تخلل التعزير مرتين كن يعزر أو 3 على الخلاف، لا بدون التعزير. قال ولو كان مستحلا للإفطار يعني شو مستحلان؟ أي معتقدا كونه حلالا، مو ينكر ضروري من ضروريات الدين، لا لشبهة إما تقليدا أو اجتهادا، مرجع يجوز مثلا هذا الشيء، وأن بعضهم مثلا يدخن شهر رمضان يقول ما يفطر دون هواء هذا يشرب ماء مثلا، أو الارتماس مثلا على رأي السيدين الجليلين السيد السيستاني والسيد الحكيم، وأيضا من بعض الجيل الماضي أكو بعض العلماء أيضا يجوز، لكن مشهور أن الارتماس مفطرة. فلو يقول ولو كان مستحلا للإفطار أي معتقدا كونه حلالا، ماكو خلاف في القصر والتمام، مسألة خلافية شديدة هذه، قصر وتمام، فبعضهم يقول صلي قصر بعضهم تمام، إذا قصرت أفطر، فلو أفطر معتقدا كونه حلالا ولو لقصور مثلا في الاجتهاد في الاستنباط، المقلد عامي، ولو كان مستحلا للإفطار أي معتقدا كونه حلالا، شنو هو؟ ويتحقق الاستحلال بالإقرار به. ها هني راح يبين هذا التفصيل، أنه مو لشبهة، مستحلا يعني شنو هو؟ بينت أنا واضح المعنى، مرة لا عن شبهة، ومرة لا يخالف ضروري من ضروريات الدين، يقول ماكو صلاة وصوم وحج وحجاب وكذا للمرأة، ولو كان مستحلا للإفطار قتل بأول مرة، كما في رواية بريد عن الإمام الباقر عليه السلام، إن كان هذا قيد احترازي، إن كان ولد على الفطرة الإسلامية يعتقد كون الإفطار حلال، ماكو صيام شهر رمضان خلاف الدين والشريعة، حتى غير المسلمين يعرفون ذلك كما بينا في أول كتاب الصوم، إن كان ولد على الفطرة شو يسموه مرتد ملي أو مرتد شنه فطري على الفطرة، فطري مقابل الملي، بأن انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه إذا كان مرتد فطري، وإلا إذا كان غير فطري ملي يعني، وإلا قال واستتيب إن كان عن غير الفطرة، يعني سموه مرتد ملي بمقابل الفطري، فإن تاب وإلا قتل، استتيب يقول له توب، وإلا إذا ما تاب وإلا قتل، هذا إذا كان ذكرا قيد احترازي لا أنثى، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا، يعني شو مطلقا؟ واضح بعد إيه؟ سواء فطري ولا ملي، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت. زين. قال وإنما يكفر مستحل الإفطار، هاي اللي أنا أشرت لها، وإنما يكفر متى؟ مو أكو تكفيرين رأسا، كفر شيعة وغير شيعة، ما كله مسلم موحد لا إله إلا الله، وإنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين، جميع المسلمين اتفقت كلمتهم على أن هذا من ضروريات الدين، أما مسألة خلافية لا، وإنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين، بحيث صار ضروريا كالجماع والأكل والشرب المعتادين، أما مسألة التدخين خلافية، وإن كان الأحوط وجوبا عند الأكثر اجتناب التدخين، يعني يجقر استعمل جداير، أكو مثلا لعله من يجوز بشهر رمضان، أما غيره غير المجمع على إفساده الصوم فلا على الأشهار، وفيه يعني الضروري المجمع على إفساده الصوم، لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه هذا المفطر، والله عايش بأفريقيا أو جاليات الآن في الغرب تو مسلم مسكين ما يدري أنه الغناء مثلا حرام، ما يدري المصافحة مع الأجنبي، هو فقط قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله واقتنع بالإسلام، كما أنه في أمريكا والغرب يعني عن بصيرة وقناعة، مو هالشكل يعني من هالهمج الرعاع أتبع كل ناعق وهالخوارج والتكفيريين والإرهابيين، لا عن قناعة طالع وقارن في الأديان اقتنع، لكن بالنسبة للالتزام بالأحكام الشرعية هذا تدريجيا تخفى عليه كثير، بل من هو في أوساط المسلمين وممن يكون قريب من الأوساط الحوزوية في النجف وقوم مثلا، قد أنه إيش يسأل العالم والفقيه وهذا جاهل مقصر، فلو ادعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه. ليش؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ومن هنا يعلم أن إطلاق المصنف الحكم ليس بجيد، لابد أن نقيد أنه الشبهة في حقه ممكنة أم لا. خلاصة هذا المطلب ثلاث نقاط: أولا اختصاص الحكم بالذكر دون الأنثى، اثنين كون ما ادعى حليته إذا أفطر مجمعا عليه بين المسلمين لا مسألة خلافية، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة عدم إمكان الشبهة في حقه، أما إذا أمكنت الشبهة في حقه فالحدود تدرأ بالشبهات. المسألة الخامسة عشرة: علامات البلوغ. البلوغ الذي يجب معه العبادة شنه؟ البلوغ الشرعي، سن التكليف الشرعي الاحتلام، أما أن يصوت في انتخابات عمره 17 وكذا وسن قانوني لا، احنا السن الشرعي تكليف الشرعي. سن البلوغ الشرعي للذكر والأنثى له علامات ذكرها الفقهاء. البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام، لا يتم بعد شنه؟ بعد احتلام. لذا يقول خرج حميد بن مسلم: خرج علينا غلام وكأن وجهه شقة قمر فلقت قمر، القاسم بن الحسن سلام الله عليه. فيقولك لم يبلغ الحلم، وأنا في من يقتل يا عما، قال كيف طعم الموت عندك يا بني؟ قال فيك يا عما أحلى من العسل المصفى. البلوغ الذي يجب معه العبادة، بنت إذا كملت 9 سنوات دخلت العاشرة تجب عليها الصلاة، ما تقول جاهلة وطفلة، لا مكلفة شرعا. ما تقدر الصوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تفطر وتقضي بعد ذلك. مرت المسألة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذو العطاش وإذا صبية مثلا، لكنها بالغة شرعا بالنسبة للصلاة بالنسبة للحجاب والستر الشرعي والآخره. البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام، وهذا هو المشهور بلا خلاف. ففي رواية هشام بن سالم: ما هو الاحتلام؟ هو خروج المني من قبله، من قبل الرجل، صار رجل بعد، أي الذكر العضو التناسلي من قبله، القبل مطلقا في الذكر والأنثى. المرأة مثلا تحيض صحيح، الرجل مثلا لا، بل الاحتلام هني إشارة إلى أن المرأة يمكن أن يخرج منها شنه؟ الماء عند بلوغ الشهوة والنشوة الجنسية. وفي ذلك روايات راجحة في كتاب الطهارة أبواب الجناب الباب السابع، أقرأ لك سريعا الرواية، بعض الروايات. صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسلون، قال: نعم إذا أنزل. لاحظ إذا أنزل، وإلا التفخيذ بما هو ليس جماعا، الجماع التقاء الختانين أي غيبوبة الحشبة، كما قرأنا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام ولا حياء في الدين. رواية أيضا صحيحة الثانية: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء، يسموه مداعبة ملاعبة، من غير أن يباشر يعني بالإيلاج، يعبث بها بيده حتى تنزل. لاحظ الرواية، وأن بعضهم يعجبه لحش يقول لك احنا أطباء كشفوا وحللوا، لا، الرواية قالت ماء المرأة، ليس بالضرورة هو حويمنات منوية كالرجل، مسألة شرعية من غير أيوب حتى تنزل الماء، ما حد قال إنما المرأة كالرجل، إنما هي بالملاعبة والمداعبة يخرج منها ماء، فهذا يوجب الغوص، مسألة شرعية الغوص. حتى تنزل الماء من غير أيوب عشرة، المباشرة باشرهن يعني الجماع، غيبوبة الحشفة في الفرج للمرأة، ومن غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل. قال الإمام رضي الله عنه: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. وأيضا رواية صحيحة: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال نعم. رواية أيضا بسند صحيح في الكافي والتهذيب الاستبصار، عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قيد احترازي حتى تنزل، قال تغتسل. واضح المسألة. ورواية محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها معانقة، تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، لاحظ فتنزل الماء ما قال مني، قال فتنزل الماء، عليها الغوص؟ لا، لأنه واحد يقول لك المرأة ما فيها مني كالرجل، احنا ما قلنا بالضرورة هذا، ما ادعينا. رواية تقول أن المرأة تنزل الماء ولو بالمداعبة إلى آخره كما في هذه النصوص، فتنزل الماء، تأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل. فنعود إلى أصل البحث، الاحتلام ما هو؟ يعني مو بس الرجل، قرأنا رواية قبل لحظات ترى المرأة أنه الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال تغتسل، وهو خروج المني من قبله مطلقا، يعني في الذكر والأنثى، واضح العبارة، ومن فرجيه في الخنثى، هذه علامة من علامات البلوغ الاحتلام، أو الإنبات. شنو الإنبات؟ هذا هو المشهور أيضا بلا خلاف للروايات، الإنبات للشعر الخشن سموه زغب، للشعر الخشن على العانة مطلقا. يعني إيش مطلقا؟ يعني ذكر أو أنثى، وإن لم شنه يحتلم. هذه علامة من علامات الإنبات الشعر الخشن، كما في الرواية، رواية حمزة بن حمران عن أبيه حمران عن أبي جعفر حمران بن عيون عن أبي جعفر عليه السلام سأله متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، يقال للرواية ضعيفة لكنها منجبرة بعمل الأصحاب، شهرة عملية استنادية، واللي يقولوا أن عمل الأصحاب غير جابر يقعون في حرج، لأن ما كلها الرواية يعني وأمثالها، ماكو رواية صحيحة تقول بأنه البنت تبلغ إذا أكملت 9 سنوات قمر هلالية، فلذا يقع في حرج من لا يقول بأن عمل الأصحاب جابر لضعف السند. ما في لها رواية لعولها؟ إيه، يقال أنها ضعيفة، لو قلنا أنها معتبرة لرواية ابن محبوب أنه من أصحاب الإجماع أو صححنا السند ذاك شيء آخر، لكن المشهور أن الرواية ضعيفة سندان، فلا يتم الحكم إلا على القول بأن عمل الأصحاب صغرويا في الأصول وكبرويا، هنا أحرزنا استنادهم إلى الرواية، شهرة عملية استنادية بالي، ويقام عليه له الحدود ويؤخذ بها. قال إذا خرج عنه اليتم وأدرك، أدرك يعني بلغ. قلت فلذلك حد يعرف به علامات، فقال إذا احتلم واحد أو بلغ 15 سنة ذكر يعني، أو أشعر، لاحظ الشعر الخشن، أو أنبت قبل ذلك، لأنه قد قبل 15 سنة عمره 13-14 يظهر الشنب على شارب ماكو، وشعر الخشن على العانة وإلى آخره. فأيضا كم الرواية لا بأس، قال أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له. قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتأخذ بها أو تأخذ بها ويأخذ لها؟ قال إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، يعني عاقلة ورشيدة، وأقيمت عليها الحدود وأخذ لها وبها. قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت، الإنبات قبل ذلك، أو الإنبات للشعر الخشن على العانة مطلقا، أو البلوغ. شنو معنى البلوغ الشرعي؟ أي إكمال 15 سنة هلالية قمرية، مش ميلادية أو شمسية أو قمرية هلالية. كمل 15 سنة دخل 16 بالغ شرعا. البنت كملت 9 سنوات دخلت العاشرة بلغت شرعا كما هو المشهور. في الذكر 15 سنة قمرية هلالية والخنثى، وإكمال 9 سنين في الأنثى، مش دخلت التاسعة، أكملت التاسعة دخلت العاشرة على المشهور. ليش قال على المشهور؟ بينت لأن الرواية يقال بضعفها سندا لكنها منجبرة بعمل الأصحاب. وقال الشيخ طوسي في المبسوط وتبعه ابن حمزة بلوغها أي المرأة بعشر. طبعا لو صحت هذه النسبة بلوغها بعشر يعني تكمل عشر وتدخل 11 سنة، لكن المشهور إكمال 9 بدخول العاشرة قمرية هلالية. وقال ابن إدريس الحلي الإجماع واقع على 9 ولا يعتد بخلافهما لشذوذه هذا الخلاف والعلم بنسبهما، يعني الشيخ اللي هو الشيخ الطوسي وابن حمزة يقول بعشر يقول البنت تصير امرأة بالغة، وتقدم الإجماع عليهما على الشيخ الطوسي في المبسوط وابن حمزة وتأخر الإجماع عنهما، يعني مسبوقين بالإجماع ملحوقين بالإجماع. كما يقال مثلا أنه في أستاذ الشيخ الصدوق عليه الرحمة إنه يقول لك اللي يقول ينفي السهو عن النبي هذا شنو هو أول درجات الغلو. العلماء يقولوا هو مسبوق بالإجماع وملحوق بالإجماع، إجماع الإمامي على شنو نفي السهو عن النبي مطلقا، فهو مسبوق بالإجماع وملحوق به. هذا هو رأي علماء الإمامية، نفي السهو عن النبي وعن الإمام مطلقا، إمام معصوم. زين الآن أكو قول وأكو رواية هي موثقة عمار الساباطي حتى نختم البحث، أنه إذا كمل 13 سنة البلوغ، لعل بعض علماءكم يقول الآن بذلك، نقول هذه الرواية أعرض عنها الأصحاب، فمن لا يقول بالجابرية والكاسرية المفروض يقول مثل هالكلام. مع ذلك السيد الخوي الذي لا يقول بالجابرية كبرويا يلتزم برأي المشهور ولا يقول بأن الإعراض كاسر، لا يعمل بهذا الرواية أنه بلغ البنت بإكمال شنو 13 سنة موثقة عمار الساباطي، وإنما الفتوى عند المشهور على شنو شهرة عملية استنادية، وأحرزنا الاستناد منجبر ربع مصار أنها البنت إذا شنو أكملت 9 سنين قمرية هلالية. وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلاني على سبق البلوغ الشرعي، وفي إلحاق إخضرار الشارب يعني الشنب، ما قال في الرواية أو أشعر أو أنبت، وفي إلحاق إخضرار الشارب وإنبات اللحية بالعانة، هذه اللحية بالعانة بعضهم يقول لك لحية تحتية وإنبات اللحية بالعانة قول قوي، لأن عادة يكون من العلامات صحيح يبدأ الولد الشب يعني، فهذا قول قوي، قول قوي أيضا للنص المنجبر بعمل أصحاب أو أشعر أو أنبت، ما قال أو أشعر أو أنبت قبل ذلك قبل ما يكمل 15 سنة قمرية هلالية. وكيف يعلم الأمثل ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال علامات البلوغ، كيف نعرف كيف نحرز؟ قال ويعلم السن يعني 15 سنة بالنسبة للذكر 9 سنوات كملت بالنسبة للبنت، ويعلم السن بالبينة شهادة عدلين والشياع المفيد للعلم والاطمئنان، لا بدعوى الصبي والإنبات بهما، البينة والشياع المفيد للعلم والاطمئنان والإنبات بهما، بهما يعشنه بين البينة والشياع، وبالاختبار. عجيب بالاختبار، قال نعم فإن الاختبار جائز، بس مو يطلوا على أجلك الله الأعضاء التناسلية للولد، إنما العانة، لأن بعض السنة يقول لك أن العورة من السرة إلى الركبة صحيح، واضح المسألة؟ فأما إذا قلنا لا، العانة ليست من العورة، إنما العورة خصوص القبل، أي كما هو رأي علماء الإمامية المشهور، فإنه الاختبار جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله إنه العانة من العورة، أو بدون الاضطرار على المشهور بين علماء الإمامية. ولهذا هني أكو رواية، أنا أقول بأن هذه الرواية مكذوبة في تاريخ الطبري، حينما جيء بركب السبايا للكوفة ودخل زين العابدين عليه السلام على ابن مرجانة، وصار بينه وبين الإمام مشادة، وتعلقت به العقيلة زينب عليه السلام، إنما يكذب شنو فاسق ويفتضح إلى آخره، كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. هناك في تاريخ الطبري سريعا ليكم هم الخطباء، يقول لك بأنه هم ابن مرجان بقتل علي بن الحسين، يقول لي أليس قد قتل الله عليا؟ قال كان لي أخ يقال له علي بن الحسين الأكبر، قتله الناس، قال بل قتله الله وصارت مشاهد، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، أولك جرأ على رد جواب؟ فأمر وهم بقتله. فبعدين تعلقت السيدة زينب عليه السلام بزين العابدين، هنا يقول لك أمر ابن زياد بأن ينظر إليه، يطل ويشوفه أنه بالغ ولا لا، على حكي هذا التصدق على حكي في الإمام المعصوم. ومرة يقول بأنه تعلقت به العقيلة زينب، ومرة يقول شنه شوفوا باعوا أنه هل أدرك وبلغ ولا لا. زين، وهم ذلين رحموا الصغار حتى يرحموا الكبار، يوم عاشورا ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم من حرى. يقول والاحتلام بالبينة والشياع وبقوله الولد، يعني الذكر، لأن ولد غير ممكن يشمل في القرآن الأنثى، أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد يعني في كلامنا احنا الذكر الولد الصبي، والاحتلام بالبينة والشياع وبقول الصبي وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السن يعني البلوغ الشرعي وجهون، يعني يلزم عسر حرج إذا ما نقبل قول الأب، وقول آخر لا، لابد من البينة الشرعية. فهذا تمام الكلام في كتاب الصوم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.